العيش الابيض سبب 90% من مشاكلنا. هقول لحضرتك على حاجة، اصل القصة بدايتها من 1890، من ساعة ما دخلت الكهرباء في تصنيع الحبوب. فكان زمان بيحصل ايه؟ الفلاح، وخلي بالك القمح اتطور في الفترة دي، يعني القمح اتطور في اخر 150 سنة بشكل بشع. ليه؟ هقول لك دلوقتي. انا كنت عامل من كام يوم، بصوا احنا رسمنا دي الرسمة دي، قلنا دي بتاعة كده دايرة جواها دايرة، بص زي البيضة كده خلاص، عشان خاطر كنت انا سألت سؤال مباشر عن البيض، يعني قلت لهم ان هو طبعا ده جنين، فالجنين ده هيكون حيوان بعد كذا يوم، صح؟ فده مليان بقى بروتينات العين والريش والرجلين والايدين، فبسم الله ما شاء الله مليان جينات، يعني قصدي بروتينات يعني، فمغذي. وفي بقى فوسفوليبيدز اللي هي حياة الخلايا بتاعت سعادتك في الفوسفوليبيد ده، وحوالين الجنين ده غذاء الجنين نفسه. غذاء الجنين ده عبارة عن حاجتين في معظم الحاجات، نشا وبروتين، نشا وبروتين للجنين، ربنا سايبها له عشان ياكلها لحد ما يفقس، لحد ما يفقس. طيب دي تنفع رسمة بيضة، ينفع رسمة بيضة، تنفع رسمة رزاية، تنفع رسمة رزاية، أمحاية أمحاية، يعني انتوا فاهمين ولا ناولها البندقة تخلص عليك. طيب دلوقتي بعد دخول الكهرباء 1890 بدأ السنتريفيوج بقى، الطرد المركزي، فالغذاء ده كثافته عالية قوي وده خفيف الجنين ده، فبيطرد بره لانه خشن، رموه بره، رموا الجنين ده بره بالكهرباء. قبل كده بقى الفلاحين في امريكا ما كانوش بيعملوا كده، كانوا بيطحنوا القمح في رحايا وبعدين ينخلوها في منخل، الناشف بس بيترمي واللي فاضل بيفضل لك بقى، فانت بتاكله، فانت بتاكل غذاء كامل برضه، جنين وغذاء الجنين. فانت بعد شويه بقى لا انت اتطورت، وبعدين انت طلعت الدقيق دلوقتي خامه جديده، اصلا خامه بقى اول ما تبلها شويه ميه تقلب غيرها. ما هو انت لو دخلت على يوتيوب هتلاقي ايه؟ اليوتيوب بيقول لك كيفيه عمل الغيره في المنزل. خلاص احنا زمان لما كنا نيجي نعمل زينه رمضان ونلزق الورق في بعض، وكنا بنعمله دقيق زائد ميه زائد شويه نشا صغيرين زائد معلقتين سكر زائد شويه خل، العجين يوميا بيدخل معدتك يوميا بنفس المنظر ده، فيلزق في جدار معدتك فتحول هذا الكلام من ساعتها. فالدقيق الابيض بالنسبه لك قاتل، ده بيعمل مشاكل ثانيه، انت انا حكيت لك لقطه. فاللي حوله لك بقى ان انت ادالك ايه؟ النشا والبروتين ده اللي هو غذاء النونو ده انت خدته بس، اللي هو الماده اللزجه اللي هو النشا ستارش ده، النشا اللي هو بنعمل منه ساعات مهلبيه، ودي مش ممنوعه المهلبيه، المهلبيه مش ممنوعه، اديني قلت اهو لانها نشا خلاص، النشا ما بيلزقش معاه. بروتين بقى اللي هو في القمح اسمه جلوتين، اللي هو في الرز اسمه ارجينين، اللي هو في الشوفان اسمه افينين، اللي هو في الكورن او الذره مش عارف اسمه ايه. عشان كده يقول لك جلوتين فري، كلمه تاجر بيها عليك، مش يعني تاجر بيها عليك انت. ليه؟ قال لك انت عندك مشكله مع الجلوتين، لا مع القمح، انت مشكلتك مع الماده اللاصقه، سواء ايه سببها انا مش ده قصدي، مصدرها يعني، مصدرها يعني سببه بتاعه ايه؟ اوت شوفان، لا ادويت، لا ادري، وات ايفر القمحايه، هو 7-8 قمحات على مستوى العالم خلاص. طب في ال 130 40 سنه دول ايه اللي حصل؟ بعد انا ما بدات استخدم الدقيق الابيض بس، ما هو تجاره بقى، ما انا بدل كنت بحط في العربيه 10 طن طحين، طحين اللي هو كامل يعني، بقيت احط 50 طن دقيق. فيعني انت وفرت في العماله، وفرت في العربيات، كسبت فلوس اكتر، ما هو ده كثافته قليله وبتضغط، ما هو الدقيق اما تيجي تحطه في بتاع كده برطمان تلاقيه مضغوط لتحت مكبوس، هو جبس اصلا، هو اصلا جبس عظيم، تقوم حضرتك انت بقى واكله. بعده يطوروا جيناتك بقى يخلوا الغذاء اكتر من الجنين، يعني الجنين ده اصله اصلا، الجنين ده اصله اصلا 30-25% من حجم الحب على بعضها. قعدوا يطوروا يطوروا يطوروا يطوروا، الشوفان مش صحي، الشوفان خطر، يطوروا لحد ما خلوا الجنين 10% او اقل، والباقي غذاء بقى ستارش وجلوتين او افينين او اللي احنا قلنا عليهم الارجينين والحاجات دي الزباله دي. فيتخلطوا على بعض يقوموا عاملين لك بقى الماده الغرويه. اما انا بقى يبقى اكلك التوست لا فيها جلوتين بس لا يا بي انا ما احبش البرجر. انا سابق الناس دي اصلا بسنه ضوئيه بالمناسبه، يعني الناس دي واقفه ورايا بسنه ضوئيه، الناس اللي لسه بتتكلم في انسولين ريزيستنس. انا فهمتك ان اصلا مفيش حاجه اسمها انسولين ريزيستنس، انت الانسولين بتاعك شغال جون. لا الصوره مش واضحه، انت الوحيد اللي قلت كده يا رنا، انت بتهز الموبايل. انا صورتي واضحه يا جماعه صح؟ الصوره واضحه، الصوره واضحه. برج لحد النهارده بيتكلم في الارتجاع على انه ارتجاع، والقولون على انه قولون، وبيديكوا زنك وبيديكوا بروبايوتيك كلام زباله ببيع لك، يبقى انفي علاج اكلك طبعا طبعا. النظام الغذائي ثابت يا جماعه، ممنوعات مسموحات وببدل، ما شربش تويه غير الشاي، اي حاجه ما فيهاش صودا، اي حاجه ما فيهاش صودا ما فيهاش لبن تتشرب خلاص. انا هقول لك على حاجه، السحلب بعمله بلبن قليل قد كده. بص انت مشكلتي مع اللبن ايه؟ هقول لسعادتك على حاجه، ما هو حضرتك دلوقتي هما بدا يبعدك واحده واحده، يعني الـ الـ الـ الاول العيش، العيش ميرسي يا وفاء خلاص عرفت ان الصوره واضحه انا تمام. العيش بدا يغير شكله وبدا ياخد ستايل جديد، بقى عيش منفوخ وبتاع. ده انا يا ابني انت لو بتروح عند الفرن بتلاقي الفطيره منفوخه كده وما بتقطعش، ما تقطعش. الراجل بتاع البيتزا بيلفها يلزقها في السقف وتنزل له تاني، ما تتقطعش. لا بص، في حد بيقول الناس بتاكل اخضر واليابس ما بيشتكوش؟ لا بيشتكوا، مفيش حد، وانا اثبت لك دلوقتي حال ان هم بيشتكوا. خلي حد بياكل النهارده اخضر وبطنه مش وجعاه قولونه، حد بياكل اخضر، انا ما قلتش بقى لا بيض ولا لبن لسه، اخضر ورق ورق خلاص يا رنا. الناس كلها لقت الصوره واضحه خلاص يا رنا، انت اتصرفي بقى في الباقه خلاص. احنا قلنا لحد فين؟ فهو بقى حول لك العيش لماده غرويه. بعد شويه بدا يحط قدامك البروتين كوجبه اساسيه، يعني حته البروتين الريب اي ولا حته اللحمه وتوم وجيري، حته اللحمه اساسي اساسي في وجبتك. وبعد شويه بدا يقول لك ايه، اما بلاقوا ال دي ال بيعلى والدنيا مش تمام وقولون بدا يشتغل، لان هو دخل الفراخ، وما دخل الفراخ الناس قولونها بدا يتعب. فقال لك لا ده احنا ناقصين الياف، نجيب الياف منين؟ نجيب الياف من الخضار بقى، وانت فاهم نجيب الياف. وقام اداك خضار، بدا الناس تجي لها سكر، اما منحهم من الفاكهه. ركز معايا بقى، العيال بقى بتطلع من وهي صغيره، على هجيب البروتين منين دول؟ اديهم بيض، طب يجيبوا منين كالسيوم؟ اديهم لبن، منتجات. احنا نسلي، نشرب ميه، اشرب صحتك هنا. خلاص؟ تحكي لي تجربتك ومش هتطلعي بصورتك ليه؟ لا اللي بيطلع ما يطلع بصورته عشان يبقى واضح الكلام. يبقى احنا دلوقتي وصلنا ان هم رغيف العيش اتغير شكله، ادي واحد. اتنين بدأوا يسحبوا منك واحدة واحدة أهمية الحبة الكاملة وحط لك مكانها بروتين حيواني. طب البروتين الحيواني أنا مش قادر أوفره بقى بقر وفلوس وغالي، على ندخل لهم بديل البروتين الآمن التشيكن. يا أخي يا مؤمن، ده حتى في الطيارة بيسألك تشيكن ولا بيف، في فرق بين الاتنين. ده بديل آمن للحوم. أنا جاي أقول لك النهاردة إن هو مش آمن للحوم، وأنت ما تاكلوش كنت غير وأنت مضطر أصلا. يعني انت عارف كويس قوي ان الفراخ فيها زفاره، عارف كويس قوي ان البيض بتاعها فيه زفاره. خلاص، اختلال غدد جرده رقيه اكل، والغدد الرقيه اكل. المكسرات النواعم بس، البصل والثوم على قد تطعيم الاكل. احساس الترجيع بسبب القولون وبسبب المعده التعبانه. الورقيات والبقولات بتتعب القولون طبعا، هي ممنوعه اصلا. البسبوسه نفسها مش مشكله. خلاص؟ خلاص. نخش بقى المرجوعنا تاني. فبعد ما صدر لك ده وسحب ده، حط البروتين وبعد كده حط الفراخ، بدا الناس تشتكي بقى، الناس تشتكي. ما اللحوم ما الفراخ دخلت في اللقطه، قال لك ايه ده كوليسترول عالي، طب بتاع قولون ها ها ها الياف، نجيب منين الالياف؟ من بقى الزباله بقى، جرجير كل جرجير، واشاعات بقى الجرجير مش عارف بيعمل ايه في الرجاله، ولو علمت الست وظائف الجرجير مش عارف حاطط الجرجير فين. كفته مفيش حاجة بعشرة ساغ فيها فايدة، ده كلها حشرات، ده فيها طين. يعني احنا بنجيب لحم طير مما يشتهون. برافو عليكي الاستاذ شكر انس جلو جلاو، بيقول لحم شكر ربنا قال عليها في سوره التبارك اولم يروا الى الطير فوقهم صافات، بتطير، اللي بتطير بس ناكله ما عندناش مشكله خلاص، لكن الفراخ دي ما بتطيرش، الفراخ دي ما بتطيرش مش طير يعني، روح كل بطريق طالما البطريق طير، كل بطريق كل خفاش خلاص، حيوان بيطير خلاص، حيوان بيطير. حتى يا اخي ده رجع ربنا على الخفاش وخلى الخفاش يولد عشان تقول عليه مش طير، وخلى الصقر عادي يبيض. يعني احنا ممكن ناكل لحم صقور على فكره بس غاليه قوي يعني. الشعر يا نظام الغذائي هو نظام واحد. نخش بقى في الموضوع اللي بعده عشان ده بدايه الكلام. احنا هو سحبه، المهم بعد كده قال لك الفراخ كل فراخ، بعد كل فراخ مش عارف ايه، قولون كل خضار، جه السكر امنع بقى فاكهه. يبقى انت منعت المفيد، امنع فاكهه، امنع سكريات، امنع عصاير، امنع بزفت بلا ازرق، ادي واحد. ضغط عالي يا دكتور امنع ملح، امنع مش عارف، ارتجاع يا دكتور امنع مسبك، امنع مقلي، امنع محمر، امنع مشمر، والدكتور اكد عليا ان انا اكل من الحاجات، ممنع الحاجات دي، وقبل ما انام ما اكلش قبلها باربع ساعات. يا جدع حرام عليك يا اخي. ريري برضو صوت واطي، ريري ريري هيا ريري ريري ريري. خلاص اليوريا والكرياتينين معناه من الكلى فيها قصور، وفيها قصور يبقى معنى كده ان في مشكله في الاكل بتاع حضرتك على طول. كله بيتعالج بنفس النظام، يبقى كله نفس القصه، يبقى مفيش مرض من اصله. ده اللي انا بقوله لكم، مفيش مرض من اصله، بلا اكسده بشره بلا اكسده بتاع، ما تخلوش يضحكوا عليكم. مفيش الاكل يظبط اتش دي ال، امتنع الاول، الامتناع هو اللي هيجيب لك الصحه. مفيش حاجه اسمها افيد بايه، الارانب برضو زيها زي التنين يا قلبي، دواجن كده، حيوانات احنا يعني مروضينها باين ولا بيقولوا. شوف الكوريين بياكلوا صحن رز كبير ومش ده، برافو، ما بياكلوش لحوم، برافو صح. يعني تاكلي رز وشوربه ينفع، تاكلي رز وبطاطس مطبوخه ينفع، تاكلي محشي بتنجان وكوسه وفلفل ينفع، ايه ناكل ايه؟ ميزانيه ايه يا استاذه منى؟ انا قلت لك تاكلي ايه؟ اذا كان انا منعت منك البيض واللبن ما تتقي ربنا انت، وبرقت منك الفراخ، اما تاكل اللحمه مرتين في الاسبوع ما كفايه يعني. انت غلابه ايه؟ فين الغلابه في الموضوع؟ الحمام الحمام ماشي، البط لا، مسبك يعني اتحط على النار كتير خلاص. ما فيش حاجه اسمها صيام متقطع، عايز يصوم يصوم صيام رمضان، ما فيش حاجه اسمها متقطع صيام رمضان خلاص.